حقهم على باطل؟ قال بلى. قال أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى. قال على ما نعطي الدنية من ديننا؟ قال ابن الخطاب إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا، فالزم غرزه، الزمه. قال أليس حدثنا أن نطوف بالبيت؟ قال أو أخبرك أنك تطوف هذه السنة؟ قال لا. قال فإنك آتي وإنك مكلف به. ما الذي جمع كلام أبي بكر ككلام رسول الله؟ إنها التسمية. ثاني اثنين أجاب بنفس جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما سمع من رسول الله صلوات الله وسلم حرفا واحدا، وهذا أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وهذا البراء بن عازب يقول قام أبو سفيان فنادى أهل القوم محمد التي ذكرناها قبل قليل ثلاث مرات فلم يجيبوه، قال أهل القوم ابن أبي قحافة ثلاث مرات فلم يجيبوه، وهذا أخرجه البخاري في صحيحه. لما اختار أبا بكر من دون الناس؟ إنها الخصوصية، يعلمون خصوصيته برسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عمر قال أتيت عثمان فعرضت عليه حفصة أن يتزوجها بعد أن تأيمت من زوجها، قال سأنظر في أمري. يقول عمر فلبثت ليالي ثم قال لي بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا. قال عمر فلقيت أبا بكر فقلت إن شئت زوجتك حفصة، يقول فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا. يقول فكنت أوجد على أبي بكر، يعني تضايقت أكثر من أبي بكر، على الأقل عثمان اعتذر أن تسكت ولا ترد. ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عمر فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي، يعني تضايقت مني لما سكت. قال نعم. قال أبو بكر فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك إلا أني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أخرجه البخاري، ما يدل على أن النبي كان يسر إليه بأشياء لا يعلمها غيره. استمر ها يعينكم الله. هذه بعض الشبهات التي أثيرت وتثار على هذا الرجل العظيم الذي مر بنا بعض فضله وبعض مواقفه رضي الله عنه وأرضاه. من هذه الشبهات أنهم قالوا إن بيعته كانت فلتة، وأنه أخذ الخلافة وهو لا يستحقها، وأن غيره كان أولى منه بهذا المنصب، وهذا ضلال وباطل إلى القول، لما ذكرنا من النصوص على أن أبي بكر هو خير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه سواء إلا بنص جلي أو خفي. وقصة السقيفة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن توفي اجتمع الأنصار في دار أحدهم في سقيفة بني ساعدة وقالوا منا أمير ومنهم أمير، فجاءهم بعد أن وصل الخبر إلى أبي بكر وعمر، فجاءهم أبو بكر وعمر ومعهما أبو عبيدة، فتكلم أبو بكر الصديق وحل هذه الإشكالية العظيمة وذكر فضل الأنصار وما لهم عند الله تبارك وتعالى، ثم قال ولقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منا الأمراء ومنكم الوزراء، الناس تبع لقريش، خيرهم تبع لخيرهم وشرهم تبع لشرهم، الأئمة لقريش. فانتهى الأمر. قالوا امتنع عن بيعته بعض الصحابة كسعد بن عبادة وعلي بن أبي طالب والزبير بن العوام وغيره، إن هذا باطل من القول، بل بويع أبو بكر بإجماع الأمة. أما سعد بن عبادة فالقصة التي تقول إنه قال لا أجمع بجمعتكم ولا أقف موقفكم ولا أصلي معكم ولا أبايع قصة مكذوبة لا تصح. وأما علي والزبير فقد أخرج البخاري عن أبي سعيد الخدري قال لما بويع أبو بكر قال ما لي لا أرى الزبير، أين الزبير؟ فدعوه فجاء الزبير فقال له أبو بكر يا ابن عمة رسول الله أردت أن تشق عصا المسلمين؟ فقال الزبير لا تثريب يا خليفة رسول الله، فقام وبايعه. ثم قال أين علي؟ فنودي فدخل على أبي بكر فقال يا ابن عم رسول الله وختمه على ابنته أردت أن تشق عصا المسلمين؟ قال لا تثريب يا خليفة رسول الله، ثم قام وبايعه. يقول الإمام بن خزيمة جاءني مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح، يقول جاءني مسلم بن الحجاج فسألني عن هذا الحديث فكتبته له في رقعة وقرأت عليه فقال لي هذا حديث يساوي بدنه. فقال لي فيقول ابن خزيمة فقلت له بل يساوي بدره، يعني مجموع ذهب. ويقول يساوي بدنه، قلت له لا بل يساوي بدره ذهبا، لأنه يثير عند الناس أن علي لم يبايع. وهكذا قالت عائشة رضي الله عنها أنه بايع بعد ستة أشهر، ولكن هذا لا يعني أنه لم يبايع البيعة الأولى، ولذلك قالوا البيعة الثانية بعد موت فاطمة لأنه اعتزل الناس وبقي معها يمرضها حتى توفيت رضوان الله تبارك وتعالى عليها. قالوا قاتل مانع الزكاة وقاتل بعض المسلمين، يعني الذين ارتدوا عن دين الله تبارك وتعالى، وهذا باطل من القول، بل هذه حفلة أبي بكر العظيمة رضي الله عنه وأرضاه. لما ارتد الناس قام موقفا ما قامه أحد من البشر بعد الأنبياء، وقال والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو كان على عقال، وفي رواية لو كان عقالا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعوني إياه لقاتلتهم عليه، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وقاتل مسيلمة وقاتل الأسود العنسي وقاتل طليحة الأسدي وقاتل سجاح التي ادعت النبوة، قاتلهم كلهم رضي الله عنه وأرضاه، وبذلت المهج في سبيل الدفاع عن دين الله تبارك وتعالى. ولذلك قال أولئك القوم قالوا أطعنا رسول الله إذ كان بيننا، فما عجبا ما بال ملك أبي بكر أن يورثها بكرا إذا مات بعده، فتلك لعمر الله قاسمة الدهر قاسمة الظهر. منعوا الزكاة، ارتدوا عن دين الله، ألا يقاتلهم؟ بلى والله. يقول أهل العلم لو اتفق أهل قرية على منع الأذان قتلوا، فكيف بمن يمنع الزكاة وإن كان لا يكفر؟ ولكنه يقاتل على منع الزكاة، وما كفره المسلمون، ولكن كفروا من جحد الزكاة، كفروا من ارتد عن دين الله تبارك وتعالى وآمن بمسيلمة أو بسجاح أو بطلحة أو بالأسود العنسي. قالوا منع فاطمة إنسها، قلنا كذبتم، فما لها من رسول الله إنس؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة، وفي رواية ما تركناه صدقة، وفي رواية ما تركناه فهو صدقة. إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وهناك شبهات أخرى سأدعها. ونختم كما بدأنا من بطاقة الشخصية لأبي بكر الصديق. ولي الخلافة رضي الله عنه 2 و3 أشهر، ولما مرض مرض الموت قيل له يا خليفة رسول الله ألا ندعو لك طبيبا ينظر إليك؟ قال قد نظر إلي. قالوا فماذا قال؟ يقال قال لي الطبيب إني فعال لما أريد. ودخلت عليه ابنته عائشة فقالت وهو يحتضر لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فالتفت إليها وقال يا بني بل قول الله أصدق وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ولما مات غسلته زوجه أسماء بنت عميس وصلى عليه عمر وتوفي وهو 63 2 كرسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفن بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند كتفه صلوات الله وسلامه عليه. وأخيرا نقول إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعل خير البرية أتقاها وأعدلها بعد النبي وأوفاها بما حمل الثاني التالي المحمود مشهري وأول الناس منهم صدق الرسل رضوان الله تبارك وتعالى عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا وإياكم معه حيث يحشره مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله أعلى وأعلم وأصدق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزا الله خير شيخنا الفاضل على هذا الدرس، هذه طيبة نسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناته. والله ما كنت لأوقفه وهو يتكلم عن أبي بكر رضي الله عنه، لقد كان حقا مسكن الختام وأعلم أن الشيخ علم الشيخ جمع في جامع الشيخ خليفة بن هادي إن شاء الله. خطبة الجمعة ستكون على الشيخ في جامع الشيخ عيسى بن هادي بالمحرم غدا إن شاء الله. وفي هذا اللقاء الذي نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وينفع الشيخ به ونجعله من موازين حسناته وأن يكون لنا نورا نقتدي به ونعيش به، وأن كما دعا نكرر أن يحشرنا مع الصديق 2 وفي الحقيقة كما أظن الجميع يعجز الإنسان أن يحضر، ولكن نغتنم هذا الجنب لنوجه حقيقة شكرا خاصا لبعض الإخوة بعد فضيلة الشيخ على هذا اللقاء الطيب وتجشمه القدوم على مشاغله ومسؤولياته، وذلك إن شاء الله حبا لهذه الوجوه ولأهل هذا البلد في الله، صلى الله أن ينفعهم بهذه المحبة. ففي ختام هذا الموسم المبارك نتوجه بالشكر أولا وأخيرا إلى الله سبحانه وتعالى الذي يسر ووفق. ثم نشكر الأخ أخونا وحبيبنا أبو يوشع الأخ يوسف الصباغ الذي تعب وسهر وضحى بوقته الثمين من أجل راحة الجميع ومن أجل اجتماع الجميع، ونسأل الله عز وجل أن يجعله من الأتقياء الأخفياء الأنقياء. ولكن ما هذه الكلمات إلا مجرد مساهمة منا نحاول أن نعبر له ولإخوانه الذين ساهموا معه في هذا المخيم، وكذلك أيضا نخص بالشكر من الإخوة الأخ جاسر معاود أيضا وحمد على اهتمامه بالبرنامج الثقافي وتضحيته بالوقت من أجل ذلك، ومعهما جميع الإخوة الذين ساهموا باليد أو بالعقل أو بالوقت أو بالمال أو بكل جهد أثمر بهذا الاجتماع. أسأل الله عز وجل أن يجمع القلوب دائما على طاعته وعلى محبته، وإنه لما يشرف جمعيتكم جمعية التربية الإسلامية متمثلة في لجنتها الثقافية أن تتمنى للجميع التواصل والاتحاد والائتلاف والاجتماع في مثل هذه البرامج وغيرها، وقد يكون قد يحل على الجمعية أيضا الأسبوع القادم ضيفا وهو الدكتور الشيخ سيد عرفان، وهو معروف بسعة اطلاعه واستحضاره لسير السلف، فهو صاحب كتاب أغبان الليل وكتاب علو الهمة وغيره من الكتب، فقد يكون هو ضيفنا الأسبوع القادم. لم يكن في المخيم لأن هذا هو آخر أسبوع لمخيم الجمعية، ونلتقي معكم إن شاء الله في المواسم الأخرى واللقاءات الأخرى. في الحقيقة لعل الجميع كان منشبا ومندمجا في المحاضرة، فلأول مرة لم تصل أسئلة في الحقيقة، وكلما يعلم حساسية الموضوع وكثرة الكلام الذي يدور على الموضوع، ولكني أعزو ذلك إلى أن الجميع قد نسى نفسه إن شاء الله وغاص في تلك الحقبة المباركة التاريخية، ومع السيرة الكسرة العطرة كان هناك فقط سؤال أجاب عليه الشيخ في ختام محاضرته، وذلك عن فلك وأنه من ميراث فاطمة فذكره الشيخ، وكذلك طلب الشيخ بقراءة سورة الواقعة، فنقول نكتفي بهذا، ولعل الشيخ يقرأها غدا في الصلاة إن أراد أن يلبي إجابة السائل أو ما يسر الله له. والسؤالان كان يعني مقدمان أو متقدمان بإعلان الحب الشديد للشيخ، فجزاك الله خير. وفي الحقيقة نسيت الشخص الثالث وهو عندي مدون لكن شغلني الكلام الذي يوجه له الشكر، وهو الأخ مشعل أبو سالم تسجيلات هلال الذي جزاه الله خير، كان أيضا من الحريصين على المشاركة وإنجاح هذا المخيم وهو من دولة الكويت، وجزاه الله خير قد رافق المشايخ في رحلتين في هذا الموسم، فإن شاء الله الموسم القادم تكون له مساهمات أكثر عددا، أما كيفا فقد نقول يعني ما قصر جزاه الله خيرا جعله الله في موازين حسناته، كذلك الشيخ مشاري والإخوة الذين أيضا معهم